بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمريكا، يا أوروبا، يا عرب، يا كل مخلوق، يا كل مخلوق، وليسمع الكون. المتهم البريء، المتهم البريء، يتهمونه باتهامات واضحة واتهامات خفية. بريء. كلا، نغذيه بدمائنا ونبني مجده على جماجمنا، هو مصيرنا وقوتنا. المتهم البريء. لا إله إلا الله. يا قضاة الحق، يا مدافعي، يا شهود. المتهم البريء. متى كان الولاء والبراء جريمة؟ متى كان الجهاد جريمة؟ يا فلسطين، فلسطين، فليثبت إخواننا على أرض فلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المتهم البريء. اتهام لربنا، اتهام لنبينا، اتهام لكتابنا. نعم، نعم. التعصب زائد القتل يساوي الإسلام. لا، لا، تلك أمانيهم. ننادي كل من حارب هذا الدين، نقول لهم يا كفرة، كنتم عربا أم عجما، اشهدوا، اشهدوا، اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر. أمتي، لا تخاف الأمة، لا، لا تخاف فلسطين ولا العراق، لا، فإن الأمة التي تعلم أن كرامتها وأن شرفها قد قدسه الله. لا تخاف، لا تخاف. يا أمة الحق، وهم يتهموننا، تذكروا قول ربنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن إن كنتم مؤمنين. إنه دين الله. يا مسلم، من عظم الله، من خاف الله، من قدر الله حق قدره، عظمه الله ورفع قدره وأعانه وسدده ووفقه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، نعم، إن دين الله سينتصر، وإن الحق سينتصر، وإن لا إله إلا الله سترفع على المعمورة كلها. الإسلام يجب أن يفهم في كل مكان، على المنصات وفي البرلمانات وعلى أي أرض وتحت كل سماء. أيها المسلمون، ضعوا هذا شعارا لكم، لا تخف، لا، لا، لأنك أنت الأعلى، أنت الأعلى. اسمعوا هذه القاعدة، لا نرضى في الحياة إلا الإباء والشموخ أو الموت بالعزة والشهادة في سبيل الله. قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، قادمون، مسلمون. الذين يتجرؤون على الله، الله، يحاربون الله، يواجهون القوي، يحاربون الجبار. يا ويلهم من قوته. قادمون مسلمون، قادمون مسلمون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات هدية الإسلامية بالكويت أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا يملأ طباق الغبراء، ولك الحمد حمدا يملأ أجواء السماء، ولك الثناء ثناء تشدو به الأطيار وتميل به الأزهار ويحمله الليل والنهار. لك المجد يا ذا الجود ما قام الوجود، وسال الماء في العود، ونصب للحياة عمود. لا إله إلا الله، هل يرجى سواك؟ لا إله إلا الله، هل يعبد إلا إياك؟ لا إله إلا الله، هنيئا لمن دعاك. لا إله إلا الله، طوبى لمن ناجاك. والصلاة والسلام على عبدك ومصطفاك وحامل هداك أيها الموحدون، أيها الموحدون، من الواحد، من القهار، من الجبار، من القوي، من العلي، من الولي، من الغني. إنه الله الذي لا إله غيره، إنه الله الذي لا إله غيره، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أحكمك، سبحانك ما أعلمك، سبحانك ما أرحمك. ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما أنت القوي الواحد القهار. ما خاب من يرجوك عند ملمة صمدت إليك البدو والحضار. اللهم يا ربنا، اللهم يا خالقنا، اللهم يا مولانا، اللهم هب لنا إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. أيها الإخوة الكرام، ألتقي وإياكم في هذه الليلة الكريمة، أجتمع وإياكم هنا وفي هذا المسجد ومن هذا المنبر لتنطلق كلمة الحق، ليقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. عنوان هذا اللقاء: المتهم البريء. من هو المتهم؟ وما هي تهمته؟ وبماذا اتهموه؟ ولماذا يتهمونه؟ وكيف نثبت في هذه الليلة، كيف نثبت براءته؟ أيها المحامون، يا قضاة الحق، يا مدافعين، يا شهود، ماذا تقولون؟ دافعوا بما تستطيعون، واعلموا أنكم لو سكتتم أو تكلمتم فإن لهذا المتهم من يحميه ومن يدافع عنه. متهمنا في هذه الليلة به عرفنا المعبود وعمر الوجود، متهمنا لأجله أعدت الجنة والنار وسل السيف البتار، متهمنا من أجله قوتل الكفار لإقامتها، ومن أجله أقيم في الأرض الحق وأرسل الأنبياء وعلمت العلماء وقتل الشهداء. أعرفتم من هو؟ إنه دين الإسلام، إنه دين الله الذي يعتنقه كل واحد منكم، ويعتنقه كل من كبر لله وانحنى ظهره لله ومرغ جبهته لله. من الذي اتهمه؟ ولماذا يتهمونه؟ وماذا يريدون منه؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا يصرخون بها في كل محفل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن هذا المتهم أي الإسلام إذا اتهموه فهو اتهام لديننا، اتهام لربنا، اتهام لنبينا، اتهام لكتابنا، اتهام لشريعتنا. سأل أعرابي، سأل من؟ سأل محمد عليه الصلاة والسلام، القائد، الإمام، العالم، القوي، المجاهد عليه الصلاة والسلام. سأله أعرابي فقال له: يا محمد، إلى ما تدعو؟ تدعو إلى ماذا؟ قال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: إذن تحاربك العرب والعجم؟ نعم، تحارب العرب، تحارب العجم. إذا انحازت عن طريق الحق، إذا ابتعدت عن طريق النور، إذا أظلم الطريق في وجهها. فننادي كل من حارب هذا الدين، نقول لهم: كنتم عربا أم عجما؟ يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أربابا من دون الله. فإن تولوا، إذا تولى الأعداء، إذا أدبروا بظهورهم عنا، إذا لم يقبلوا على هذا الدين، إذا حاربونا علنا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اتهموا ديننا واتهموا خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الإمام العادل، ألم يكن صادقا أمينا؟ ألم يكن صادقا أمينا ثم أصبح عندهم كذابا أشر؟ يا أمة الإسلام، من أفضل خلق الله؟ من أكرمهم على الله؟ من أحبهم إلى الله؟ من الذي ختمت به رسالة الله؟ أليس نبيكم، أليس حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا يتهمونه باتهامات واضحة واتهامات خفية وعلية ودنية. فكان الشجاع عند المواجهة الثابتة عند المراوغة، فصلى الله عليه من تشرفت به تلك الأرض، صاحب المقام المحمود يوم العرض. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون بالله ولقائه وبالرسول ورسالته، هل يظن ظان أن الحق والباطل، أن الهدى والضلال، أن الفضيلة والرذيلة ليست إلا معاني مجردة أو مثلا متخيلة؟ كلا كلا، إن ديننا ليس شعارا يرفع ولا أعلاما ترى، لا، إنها معاني قائمة بأهلها. فالحق قائم بأهله، والباطل قائم بأهله، والصراع والعداوة بين الحق والباطل صراع وعداوة بين أهل الحق والباطل إلى قيام الساعة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه مدرسة الإلحاد والزندقة، مدرسة فرعون هو شيخها، هو مديرها، هو أستاذها، هو عميدها، عليه لعنة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اتهام الإسلام مركب قديم وليس بحديث، هو قديم بقدم رؤوس الشر وشيوخه، جدهم إبليس. الإسلام يجب أن يفهم في كل مكان، على المنصات وفي البرلمانات وفي اللقاءات وعلى أي أرض وتحت كل سماء، أن الإسلام هو ديننا. فلن نتنازل عنه أبدا، لن نتنازل عن الإسلام حتى نموت. نموت على الإسلام ونحيا على الإسلام، نغذيه بدمائنا ونبني مجده على جماجمنا. هو كنزنا، هو مصيرنا، هو قوتنا، هو شرفنا، هو عمقنا، هو أصالتنا. وسندافع عنه حتى نثبت براءته. فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لن نتخلى عنه. من يتخلى عن الدين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. كيف نرغب عن ديننا ونسكت عمن يتهمنا؟ أي سفه هذا؟ أي سفه؟ كنا قبل الدين رعاة غنم، أهل إبل، لا حضارة، لا ثقافة، لا معرفة، لا رقي، لا عزة، لا كرامة. فلما جاء الإسلام بعث وبث فينا الروح، وأصبحنا نتكلم بكلام الله، ونمشي أنصارا لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتهمونا بالإرهاب وطره وعدم مواكبة الحضارة ومسايرة العصر. لا يعرفون من الإسلام إلا الرق وتعدد الزوجات والسيف أي القتل، معادلاتهم مشهورة. التعصب زائد القتل يساوي الإسلام، ولن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم. يا عرب، يا عجم، يا أسود، يا أبيض، يا كل مخلوق، نحن لا نعرف بمال ولا بجمال ولا بجاه. هل تفخرون؟ هل تفخرون بمؤهلاتكم وشهاداتكم وأرصدتكم؟ فشهاداتنا شهادة أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ومؤهلاتنا أننا نحب الله ونحب رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أرصدتنا فهي ما في قلوبنا من ولاء لله ولرسوله والحب للإسلام المتين. نتذكر وهم يتهموننا، نتذكر قول ربنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نتذكر أننا بالإسلام أفضل منهم ولا فخر. روى الحاكم وغيره في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن حكيم ابن حزام ذهب إلى السوق فوجد حلة تباع، فقال: لمن هذه؟ حلة جميلة. قال: لمن هذه؟ قالوا: هذه حلة ذو يزن، ملك من ملوك اليمن، فاشتراها ب50 دينار، ثم جاء بها إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه، فلبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صعد المنبر صعد بها عليه الصلاة والسلام، فما رؤي عليه الصلاة والسلام من ذي حلة أجمل من رسول الله يومئذ. ثم خلعها عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل من على المنبر، وألبسها أسامة بن زيد رضي الله عنه، ثم لبسها أسامة ومشى بها في السوق رضي الله عنه، فمر به حكيم بن حزام وقال: أنت رجل ذميم الخلقة. وقد جاء في وصف أسامة أنه قصير وأسود وشعره أجعد، فلما رآه قال: أنت أيها الذميم تلبس حلة الملوك؟ فرد عليه أسامة، قال أسامة: لأنا خير من ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. أتدرون لماذا؟ قال: لأنني مسلم وهو كافر، لأنني أعتز بالإسلام، لأنني أفخر بلا إله إلا الله، لأنني أعتز بها. الإسلام يا متهمون فاصل بين ماض مظلم كانت تعيشه البشرية ومستقبل باهر مشرق بداه الأنبياء والرسل على مر الزمان وأنار به الكون محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إعلامنا واضح وبين. نعم نظامنا شارعه العليم الخبير ومبلغه محمد البشير النذير، لوائحه القرآن وجنوده سابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ليس من وضع الناس ولا من صبغة الناس ولكن صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن ماذا؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يفتخر الكفر بكفرهم ويتمسك بعدائه ليرفع ويعز نفسه، يربطون أبناءهم وأجيالهم ونساءهم، يربطونهم بهذه الرموز والشعارات ويقولون لهم بأن مجدكم فيه، زعموا حتى تبحثون عن السعادة في داخله. أما الإسلام ضعوا هذا شعارا لكم، أما الإسلام هو الذي فعل هذا الأمر عن السعادة، فإن الأمة التي تعلم أن كرامتها وأن شرفها قد قدسه الله في سابق علمه وسجلها لنا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، تطمئن لوعد الله جل وعلا. وهذا شعارنا، أننا كنا خير أمة أخرجها الله جل وعلا للناس. إذن لا تخاف الأمة، فإنهم هم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم يكيدون، يخططون، يتداعون، يجتمعون، يتعلمون ويتنادون ويرسمون ويفعلون، والله يبطل كيدهم. لا تخف لأنك أنت الأعلى. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. اسمعوا إلى هذه القصة. هذا ربعي ابن عامر رضي الله عنه في معركة القادسية، لما كانت المفاوضات أرسل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قائدا للمسلمين، وكان رسولا يرسل إليهم تلو الرسول، يرسل إلى رستم، وكان كلما جاءه رسول طلب المزيد من الرسل، وفي آخر يوم أرسل له الرسول الأخير. فذهب ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، رجل أعرابي يصفونه رضي الله عنه أن ثيابه خشنة وأنها صفيقة، ومعه سيف لكنه مثلم مكسور من سيوف العرب القديمة، وعليه ترس ومعه فرس. رجل قصير القامة له ذؤابتان. وصل ربعي رضي الله عنه إلى رستم، فإذا برستم قد أمر بتزيين المكان الذي كان فيه، ويدير رستم في ذلك الوقت أمر الفرس من ذلك الموقع، وضعوا الزخارف والنمارق والحرير والسجاد المذهب، وربعي رضي الله عنه تخيل الموقف الآن، دخل مع الباب وهو راكب على الفرس، وما نزل رضي الله عنه حتى داس طرف البساط وهو على ذلك الفرس، فقام جنود رستم يردون ربعي رضي الله عنه ويمنعونه من الدخول، فأشار لهم رستم اتركوه اتركوه حتى يدخل ويتمكن، فنزل رضي الله عنه فربط الفرس رضي الله عنه، أخذ حبل الفرس وربطه بوسادة من وسائد القصر، ثم أخذ يسير وبيده الرمح، كان الرمح في يده، وهو يمر رضي الله عنه على الوسائد والستائر فيمزقها بهذا الرمح تتمزق، وهو يتقدم إلى رستم عزة، فلما نظر إليه رستم قالوا له جنوده ضع السلاح، فرد عليهم ردا عجيبا قال إنني لم آتيكم بنفسي، وإنما جئتكم حينما دعوتموني أنتم، أنا اليوم مدعو عن طريقكم وأنتم الذين دعوتموني، إما ندخل بسلاحي أو اتركوني أعود من حيث رجعت. فقال رستم ائذنوا له أن يدخل، فأقبل وهو يتوكأ برمحه فوق النمارق حتى خرقها، ثم بدأ الحوار. قال له رستم ما الذي جاء بكم؟ قال ربعي إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن آبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. لما سمع رستم موعود الله قال رستم وما موعود الله؟ ما هو موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال، وإلا الظفر لمن بقي حيا. ثم قال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا العمر حتى ننظر فيه وتنظرون؟ يقول أمهلونا فترة. قال أعطوني مهلة. قال له ربعي نعم يمكننا أن نؤخر. قال ربعي ولكن كم تريدون؟ يوما أو يومين. هنا ذهل رستم، ظن أن الوقت سيطول أكثر، قال يوم أو يومين. ثم قال رستم هل تستطيع أنت أن تقرر هذا الأمر؟ قال ربعي نعم، نحن المسلمين يسعى بذمتنا أدنانا، أقل واحد فينا يقوم بالتفويض ويفوضه الأمير. قال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم، ولك الخيار، اسمعوا، ولك الخيار بعد ثلاث بين إحدى ثلاث. هذا الكلام يقول صاحب الثوب المرقع والسيف المثلم يخاطب رستم الملك الكبير، قال لك ثلاث خيارات بعد ثلاث ليال. قال وما هي؟ قال إما القتال، وإما الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال رستم وما معنى صاغرون؟ ما معنى صاغرون؟ قال صاغرون أن أجلس أنا على الأرض وتأتي أن تقف على رأسي وتترجاني خذ الجزية خذ الجزية، وأقول اصبر حتى أفكر اصبر حتى أفكر. فغضب رستم غضب أيما غضب. قال رستم: من الذي يجرؤ أن يكلم ملك أعظم دولة على وجه الأرض بهذا الكلام؟ قال له ربعي: تريد وإلا؟ قال: وإلا ماذا؟ قال: وإلا السيف في سبيل الله، وإلا القتال في سبيل الله، ولو سفكت منا الدماء بحبكم لطرنا مع الأشواك من لذة القتل. يقول رستم وهو يضحك استهزاء يوم رأى فرسه الهزيل وثيابه المرقعة المقطعة ورمحه المثلم، قال: يا ربعي، جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور والرمح المثلم والثياب الممزقة؟ فيقول ربعي: كلمة كالقذيفة، بل هي أقوى. قال: ألم تسمع ما قلت لك؟ إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ثم بدأت المعركة. تعرفون كم كان جيش كسرى؟ كان جيش كسرى 80,200,000، وجيش المسلمين كم؟ كان جيشهم 30,000 فقط، 30,000. وبعد 3 أيام أخفق الإلحاد والزندقة والتبعية والتخلف واعتلت لا إله إلا الله، اعتلت تلك الكلمة، وأصبح الشهداء يقدمون دماءهم إلى الله. ويقول سعد ابن أبي وقاص وهو يرى هذا الموقف، يقول رضي الله عنه: حينما رأى قصر كسرى الذي حكم فيه 1000 سنة فوقف المسلمون صفا واحدا، وقفوا صف ثم أخذوا يكبرون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال بعضهم: كبروا التكبيرة الأولى، وقيل 3 تكبيرات، ثم وهم يكبرون انصدع القصر أمامهم وسقط القصر حجرا حجرا. ثم بكى سعد رضي الله عنه وقرأ تلك الآيات: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اسمعوا هذه القاعدة واحفظوها جيدا وطبقوها. أساس الإيمان، أساس الإيمان القلب الذكي، وأساس الإخلاص الفؤاد النقي. لماذا هذا الاتهام؟ يعلمون عن غيهم، ويعلمون عن نفاقهم، ويعلمون عن أباطيلهم، ومع ذلك يتهموننا. نقول لهم: حكمتم بلا شريعة وأحللتم المخالفات الفظيعة، نشرتم كل عادة خليعة، رفضتم الإيمان، هجرتم القرآن، أطعتم الشيطان، قتلت عندكم المبادئ في النوادي، وفي كل يوم للرذيلة 1000 منادي. أين الاعتراف؟ أين الاعتراف بالاقتراف؟ أين الكفاف؟ أين العفاف؟ غارقون في المادة ومن الفضيلة أجلاف. يقول الله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. أسألكم بالله: هل حال الأمة اليوم في تتبعها للمباريات وركضها خلف الفضائيات والمغنيات يستضفن في كل محفل وفي كل مكان؟ الأمة فيها ما فيها من البلاء، والناس في شهواتهم غارقون، غارقون لا يفكرون بحال أمتهم. الأمة ترفض أن يتهمنا الكفرة بهذا الاتهام لأنها تريد أن ترفع رأسها. أنا أقول قارن بين حال أسلاف أمتكم وبين حالنا اليوم، هل كان أسلاف الأمة على ما كان عليه شبابنا؟ أو أن معظم اهتمامات الأمة من شبابها وفتياتها وغيرهم من رجالاتها اليوم إلا في أمور دنياهم؟ وأذكر قصة تعاد وتكرر لكن فيها عظة وعبرة. في غزوة الخندق يأتي ذلكم الخبيث المشرك عمرو بن ود ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام بكل شجاعة، لأنه شجاع، هو بطل ومن شجعان العرب. أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رآه قال: يا محمد، إنني اشتقت إلى النار، فهل هناك أحد من أتباعك اشتاق إلى الجنة؟ ثم التفت الرسول عليه الصلاة والسلام: من الذي قام؟ قام علي رضي الله عنه. علي في ذاك الوقت كان شابا صغيرا، قام علي ثم قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا يا رسول الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ هذا السيف وخذ عمامتي. ثم أخذ السيف بيمينه ووضع العمامة على رأسه ثم وضع اللثام على وجهه. يقول هو يعبر ويفسر ذلك الموقف، يقول: وضعت اللثام على وجهي ليس خوفا من عدوي، لا، يقول: إنما لم يخرج شعر لحيتي بعد، فخشيت أن يراني العدو فيعلم أنني صغيرا فلا يبارزني. يقول: فلما تقدمت واللثام على وجهي التفت إلي عمرو فقال: من أنت؟ من المرسول؟ قال: سكت وقلت له: أنا رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فرد عليه عمرو قال: أفصح، أفصح عن اسمك، من أنت؟ قال فترددت، إن سكت ظن أنني خائف، وإن تكلمت علم أنني صغيرا فليبارزني. قال: فآثرت أن أبعد اللثام عن وجهي، ثم التفت إليه وقال وهو يبعد اللثام: أنا علي بن أبي طالب. فضحك عمرو قال: أرسلوك أنت إلي لأنك أصغرهم سنا؟ قال: لا، أرسلوني لأنني أقلهم شأنا. قال له عمرو: يا علي، إن أباك صديقي وإنني لا أريد أن أفجع أباك فيك، أرجع فلا تقاتلني. قال علي: أما أنا فأريد أن أفجع أباك فيك، أنا أريد أن أفجع أباك أنت فيك. قال: يا علي، أتبارزني وأنا عمرو بن ود الذي علمت بي العرب أنني أشجع العرب؟ قال: أقاتلك لأنني أعلم أن دين الله أقوى منك. ثم قال علي له: أريد منك ثلاث كلمات فقط. قال: قلها. قال: أما الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أما هذه فلا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم قال: أعطني الثانية بسرعة. قال: الثانية أن تتقي الله وأن ترجع ولا تحارب محمد بن عبد الله. قال: أما هذه فلا، أخشى أن أرجع فيقال خوفه هذا الغلام. قال: أعطني الثالثة. قال: أما الثالثة أريدك أن تبارزني وأنت على الفرس، وأنا أبارزك وأنا أقف على رجلي. قال: ولما؟ قال: حتى أبين لك ولأمثالك من أعداء الله ورسوله أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الصحابة: ثم ظننا أنه سيقتل علي لأنه صغير وليس معه فرس وواقف على رجله. قال: فسمعنا صوتا من خلف الجبل، فلما تقدمنا فإذا بعلي قد قتل ذلك الرجل، قطع رأسه وهو يرفعه بشعره ويقول: نصر الله محمد، نصر الله محمد. الأمة ترفض الاتهامات التي يوجهها الأعداء. نحن نقول لهم بوضوح: لا نريد إلا الإسلام. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في زمن الإمام العز بن عبد السلام في وقت الأيوبين كان يسمى الملك في ذلك الوقت الملك الصالح، هذا لقب ينادون أيوب الملك الصالح أيوب، والملك يعبى أن يسمى بهذا اللقب الملك الصالح أيوب، بل كان يطلب زيادة في التبجيل والبهرجة. فخرج الملك ذات يوم بين جنوده وفي بهرجته وزينته وهو يسير في موكبه، وكان بين الناس مبهورون من ذلك الموقف، ويفاجأ وهو يمشي في الطريق أن صوتا من بعيد هناك يناديه، فإذا به يقول: يا أيوب يا أيوب. ليس هناك ملك ولا صالح ولا لقب ولا بهرجة. ثم وقف الموكب كله وتعجب الناس: من الذي يجرؤ أن ينادي الملك بهذا الأسلوب؟ وإذا بشيخ كبير يخرج من بين الصفوف، فإذا هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، فقال له: يا أيوب، أنت في زينتك وفي موكبك، والمحلة الفلانية يشرب فيها الخمر، أما تخاف الله؟ فقال الملك: والله ما علمت بها، أنا ما أدري عن ذلك، أنا هنا في هذا الموقع. ثم بدأ يذكره بالله ويخوفه، قال أيوب: والله لا أتحرك من هذا المكان حتى يزال ذلك المنكر. فأمر جنوده فذهبوا فأزالوا ذلك المنكر، ثم ذهب أيوب في طريقه، فلحق أحد تلاميذ العز بن عبد السلام به فاستوقفه فقال: يا إمام، أسألك بالله، كيف تجرأت أن تخاطب الملك بهذا الأسلوب؟ قال: يا بني، تذكرت عظمة الله فأصبح أمامي والله كالهر، أصبح أمامي كالهر. من عظم الله، من خاف الله، من قدر الله حق قدره، عظمه الله ورفع قدره وأعانه وسدده ووفقه. يأتي مالك بن دينار رحمه الله تعالى وهو يسير في سكك البصرة، يقول: فوجدت شابا مستلق على الأرض، وإذا بيسمعه يقول: الله الله. قال: فاقتربت حوله، فإذا بهذا الشاب قد بان على شفتيه أثر الخمر أجلكم الله، ما السكران مخمور. قال: فنظرت إليه وإذا به ما زال يتلفظ يقول: الله الله، لفظ الجلالة. قال: فقال مالك: قلت يذكر لفظ الجلالة من بين شفتين نجستين؟ والله لا أطهرنها حتى تخرج لفظ الجلالة من بين شفتين طاهرتين. ثم أخذ قطعة قماش وبللها بالماء فأخذ يطهر شفتيه، وذهب وهو يقول: اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم رده إليك ردا جميلا. ثم ذهب مالك فنام. يقول الإمام مالك: فنمت في تلك الليلة فإذا بيسمع المنادي يناديني في المنام يقول: يا مالك، قم، طهرت شفتيه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك، طهرنا قلبه من أجلك، لأنه عظم الله، لأنه خاف الله، لأنه راقب الله. قال: فقمت وتوضأت وذهبت إلى المسجد لصلاة الفجر، وإذا بيقترب حول المسجد، وإذا بشاب قد وضع ظهره على الجدار وهو يقول: يا رب، أقبلتني فأهنئ نفسي؟ أمطرتني فأعزي نفسي. فقال له: ما هذا الدعاء؟ قال: يا مالك، أنا الشاب الذي طهرت شفتيه البارحة، أشهد الله ثم أشهدك أنني تبت إليه سبحانه وتعالى. يا ويل الذين يتجرؤون على الله بمقالاتهم وكتاباتهم وآرائهم وأصواتهم، يحاربون الله، يواجهون القوي، يحاربون الجبار، يقفون أمام القوي المتين. يا ويلهم من قوته، ويا ويلهم من بطشه، ويا ويلهم من جبروته. يبارزون الخالق فهم الخاسرون. أيها الناس، إنني أقول لكم من هذا المكان، إننا في زمن تكالب علينا العدو وأصبحنا كالفريسة للذئاب، فالواجب على كل مسلم أن نتذكر محمد عليه الصلاة والسلام. كيف ننسى مكة وطيبة؟ سلام على مكة، سلام على طيبة. من المدينة خرج العز والقوة، خرج محمد لبدر بجنوده وزحف إلى أحد في حشوده. من المدينة بعث الملوك رسائلا وعلم الناس فضائلا. ما المدينة هي بيت ضيافته ودار خلافته، فنحن نقول عندنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، نفتخر به. كيف ننساه؟ كيف ننسى دار الهجرة وميدان النصرة وأرض الشهداء وجامعة العلماء؟ أعظم منقبة للمدينة، أعظم شرف لطيبة، أن رسول الله يسكن في سويداء قلبها ويستولي على حبها، وهذا سر مكانتها. يكفي المدينة، يكفي المدينة فخرا أن أجل البشر وسيد البدو والحضر شرب ماءها واستنشق هواءها وارتدى سماءها وصافح ضياءها. كيف ننسى أن الرسول مشى على ترابها وتنقل بين قراها؟ كيف ننسى أن العزة ونحن كلما طافت العين على رباها وهام القلب في بقاعها ونادى منادي الذكريات يقول للأحياء منا والأموات: هنا عزكم، هنا محمد سجد، هنا محمد قعد، هنا محمد رقد. جلس في هذا المكان، عبر هذه الوديان، هرول في هذا الميدان، نظر لهذه الجبال، رقى تلك التلال، شرب من مائها الزلال، زار هذه الدار، نام تحت الأشجار، مضى فوق الأحجار ليرفع أمته، ليريها طريق عزتها. في الدار أخبار، في الدار أخبار يكاد حديثها يدعو الفؤاد، وما له سلوان سوق، فلو أن الحجارة حملت ما في الحشا لتصدع الصوان. كل هذا تاريخنا، كل هذا عزنا، لكن ما العمل؟ لكننا يا مسلمون، لكننا رغم هذا الذل نعلنها. فليسمع الكون وليصغي لنا البشر، إن طال ليل الأسى، إن طال ليل الأسى، إن طال ليل الأسى. يا مؤمنون، إن طال ليل الأسى واحتد صارمه وأرق الأمة المجروحة السعر، فالفجر آت، فال فالفجر آت فالفجر آت وشمس العز مشرقة عما قريب وليل الذل من دحر وسوف نبني قصور المجد عالية قوامها السنة الغراء والسور وسوف نفخر بالقرآن في زمن شعوبه بالخنا والفسق نفتخر وسوف نرسم للإسلام خارطة حدودها العز والتمكين والظفر أبشروا يا مؤمنو أبشروا يا مؤمنو والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أبشروا إن تنصروا الله ينصركم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وكان حقا علينا نصر المؤمنين أيها المؤمنون أنتم حملة المحابر أنتم أصحاب الدفاتر أنتم رواد المنابر نحن الذين بعثنا للعالم مبشرين وخرجنا للناس ميسرين أذقنا العالم طعم الحرية أذنا في الحمراء وصلينا في الزهراء ربطنا خيولنا على ضفاف اللوار وسجدنا على صحراء سنجار ورفعنا الإيمان في الهند ونشرنا المعرفة في السند أسرنا الجبابرة ثم أعتقناهم وملكنا الأكاسرة ثم أطلقناهم نكبر فتسقط القلاع نؤذن فتهتز التلاع نقرأ فتطرق الأسماع لبسنا الثياب المرقعة والأحذية المقطعة ففتحت لنا البلاد ورحب بنا العباد يا مؤمنون اعلموا أن دينكم بريء من اتهامات الغرب والشرق ووالله إنكم منصورون وغانمون والله لتصلون في بيت المقدس والله لتقفون عند المسجد الأقصى والله لتحررون الأرض ابكي الديار وإلا فانتم الدهب فإن في القلب أخبارا وأسرارا لا تبخلن بدمع سوف تنفقه إن شئت غصبا وإلا شئت مختارا ديننا بريء إسلامنا بريء يا منافقون إسلامنا لا يحتاج عداوة العلمانيين إسلامنا لماذا يتهموننا فيه متى كان الحق جريمة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكم نحن نعلنها أنه ليس بيننا وبين العدو إلا العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا ناصر المظلومين اللهم إنا نشكو ضعف قوتنا إليك ونشكو حالنا إليك إلى من تتركنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى صديق ألكت أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي نسألك الله أن تنصر دينك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم من أعز دينك فأعزه ومن أهان دينك فأهنه اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك نصر للإسلام عاجلا اللهم انصر الإسلام نصرا عاجلا اللهم هذا دينك وهؤلاء خلقك اللهم إنهم يصيحون ويشكون يبكون إليك اللهم إنا نسألك يا رحمن كما قذفت الرحمة في قلوبنا عليهم عطفنا من أجلهم وتقطعت أكبادنا من أجلهم دمعت عيوننا. اللهم أنت أرحم منا بهم، اللهم أنت أرحم منا بهم، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم وارحم يا حي يا قيوم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم كسر أقلامهم وأعمي أبصارهم، اللهم اقطع ألسنتهم، اللهم ردهم على أدبارهم خاسين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم مخذولين، اجعلهم مهزومين، اللهم اجعلهم مهزومين خاسرين يا رب العالمين. اللهم إنا دافعنا عن دينك فادفع اللهم عنا وعلى المسلمين بهذا الكلام كل شر وبلية يا رب العالمين. اللهم اجعل شريعتك قائمة، واجعل كتابك قائم، واجعل سنة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة إلى قيام الساعة يا رب العالمين. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يكلأ الجميع برعايته، وأن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أني أسألك أن تقر أعين هؤلاء الموجودين في هذا المكان وغيرهم من المسلمين بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم لا تميتنا إلا وقد رضيت عنا، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع كلمة الإسلام والمسلمين على البر والتقوى. أما أنا فأشهد الله على محبتكم، أشهد الله على محبة الصالحين أمثالكم، وأرجو الله، أرجو الله وأسأله أن يجمعنا بكم مرارا وتكرارا على الدنيا في الطاعة، وأن يجعل اجتماعنا الأكبر في الموفور والحظ الأعظم في جنتهم في المستقر الأعظم مع النبيين والصالحين والأنبياء والمرسلين وحسن أولئك رفيقا. فقولوا آمين، إنه على ذلك قدير. إن كان هناك من إصابة وتوفيق فذلك من الذي خلقني وخلقكم وجمعني وجمعكم في هذه الليلة، وإن كان من خطأ فمن أخيكم الضعيف ومن الشيطان. اعمل بقولي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. شكر الله لكم وزادنا الله وإياكم حرصا، والله أعلم. وصلى الله وترقب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورتي النور والفرقان لفضيلة الشيخ عبد العزيز العويد. صور مروعة. الخاسرون الخاسرون. قل لا إله إلا الله، فقال لا، ثم ازرق وجهه، ثم اسود وجهه وكأن عليه غبرة. الخاسرون الخاسرون. صور مروعة. فنزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له ما شأنه، ما شأنه؟ فقال أنت أريد، أنت أريد، قد سلبت ربي وأخذت بمجامع قلبي. قالت له أنت مسلم وأنا نصرانية. قال لها أتنصر إذن، أتنصر إذن. الخاسرون الخاسرون. صور مربعة لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. وترقبوا إلى من أغضب أمه وأجرى مدامعها، وإلى من عاق أباه وتفطر بسببه كله. سيد قعدني عسى ما شايف شيء، قالت ولدي تركني هنا وقال عندي شغل، هو قال إنه بيتأخر وعطاني هالوريقة، فأخذت الورقة منها فإذا بها يرجى ممن يقرأها. وهذا آخر أودع أمه إحدى دور العجزة ولم يزرها إطلاقا حتى تردت حالتها، وعندها طلبت هذه العجوز من مسؤول الدار الاتصال. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما كريما كريما. أيها الابن العاق الغالي، الابن العاق الغالي، اسمع هذا الكلام. ستأتي يوم القيامة تحمل علم الغدر والخسر فهي الفضيحة، كي يعرفك الخلق أجمع. الاختفاء هناك تحت جنح الليل لا، وستار الظلم فلا تقل لهما أف لا، ولا تنهرهما ولا تنهرهما. اتق الله عجوز على الشر. الشيخ راجح البوص. تم التسجيل والمونتاج والمكساج باستوديو تسجيلات هدية الإسلامية، مهندس الصوت أبو صهيب ضياء عبد الله. وختاما تقبلوا تحيات أخوانكم بتسجيلات هدية الإسلامية بالكويت، هاتف رقم 396-9992، ناسوخ رقم 396-4752، البريد الإلكتروني recor-hadiya@hotmail.com. ونسأل الله العظيم أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. ونرجو منكم ألا تنسونا بدعوة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.